السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكما وعدناكم بالأمس حفظكم الله، عندنا اليوم 10 أسئلة تعلق بالإيمان بالملائكة عليهم السلام، وكل سؤال بجائزة 10 بـ10. السؤال الأول حفظكم الله، نريد أحد الطلاب يعرف لنا الملائكة لغة واصطلاحا وشرعا، ومادة خلقهم وزمان خلقهم، تعريف كلمة الملائكة لغة وشرعا، ومادة خلقهم وزمان خلقهم. تفضل يا شيخ. وملك، ما أصل كلمة ملك؟ ما أصلها؟ ملأك مهموزا. نعم، دون أفزان، مثل رأيت ورأى. نعم. وأما الشر فهم مخلوقات لله عز وجل، مخلوقات لله عز وجل، لهم مخلوقات لله عز وجل، خلقهم الله عز وجل لعبادته وتنفيذ أوامره والسفارة بينه وبين خلقه. نعم. مادة خلقهم، ما الدليل على هذا؟ وصف لكم. أحسنت. ما علاقة هذا النور بنور الحجاب أو بنور الرحمن؟ لأن ذاك صفة من صفاته وهذا مخلوق. طيب، ما زمان خلقهم؟ وإذا صح حديث التربة أن الله خلق النور يوم الأربعاء، وهم خلقوا من ذلك النور الذي خلقه الله من الأربعاء، ففي ترجمة بين الأربعاء والجمعة، إيش فعل المشاهد؟ يستاهل؟ يستحق الجائزة؟ اسمعت لك الله، يفضل مع الله بسم. طيب، السؤال الثاني حفظكم الله، من يعطينا 5 صفات من صفاتهم الذاتية بدليلها؟ 5 صفات من صفات الملائكة الذاتية بدليلها، لهم صفات ذاتية كثيرة جدا وصفات معنوية مباركة، يريد أحد أن يعطينا 5 صفات ذاتية من صفات الملائكة عليهم السلام، 5 صفات ذاتية بدليل كل صفة. تفضل. أن لهم أجنحة. الصفة الأولى أن لهم أجنحة، ما الدليل؟ الدليل مجال فرفاطر، جاعل الملائكة رسل أولي أجنحة، أجنحة في مثنى وثلاثة ورباع. أحسن. الصفة الثانية النزول. لا لا، شيء ثاني. النزول صفة فعل، صفة فعل لازم الذات. أي بالذات شيء. ثاني. من النار، من النور شيخ هذا. خلقوا من النور شيخ هذا. لا، هذه سبق يا أخوك. ثاني. أنا شيخ شحمة الأذنين شيخ الحديث. عظم أجسامهم. ودليل هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، إنما بين شحمة أذني إلى عاتق المسير 700 عام. والثالث بقي ثلاثة. من يعين أخاكم ويأخذ نص الكتاب؟ أسبوعين وأسبوعين الكتاب. ها الثالث، تفكر، هذا استعجل. لا انا قلوب الشيخ حتى يدخل الزعام قلوبهم قالوا ماذا قلوب لهم قلوب نعم ودي حتى نوزع قلوبهم سيد هذا ما قلنا نحن لكن صحيح طيب الرابع يلا القوة القوة شيخ حديث جبريل نعم له 600 جناح هذا نجنح هذا نجنح القوة دين القوة علمه شديد القوة الخامس الخامس الخامس بلاش هذا ساعد الأخيك ما في ذلك الخامس بلاش بلاش بلا جائزة الخامس تعديناها هذه قلنا على وجه القوة لا قلناها أنهم جنس مفرد مخلوقون بكل ذكر وأنثى غيره القدرة على التمثل هذه من أهم الأشياء القدرة على التمثل والتشكل فتمثل لها بشرا سويا هذا أهم شيء يستاهل أخوكم كتاب يستاهل يا الله الله يبارك فيك الله يصابكم طبعا صعب صاحب الكتاب له بسنة كاملة تأخذونه برضيتين الله يهديه سنة كاملة تلقيها كتاب الله يهديكم طيب من يذكر لنا حفظكم الله خمسة خصائص من خصائص الملائكة خمسة خصائص من خصائص الملائكة كما في الكتاب هنا عندنا كما في الكتاب هنا تفضل كما في الكتاب نعم صحيح قوله تعالى صلى الله عليه وسلم فلا يأمرون ويفعلون ما الثاني أحسن صحيح أنهم لا يفترون ولا على العبادة صحيح أطش السماء حقا أن تيب غيره يكون تغش ولا شيء ما غش أنا فايت منه طيب أحسن ثالث أن مساكنهم مساكنهم وين في السماء أحسنت هم الأعلى لا يستمع الأعلى الأعلى الرابع مساعد منكم لأخيكم بلاش بقي بقي لك اثنتان خاصيتان بقية أنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يوصفون بذكورة ولا أنوثة ها يمشي حاله يمشي حاله ذاك الله عزيز صعب أسئلة جدا ها الله أسلام طيب الإيمان بالملائكة يقوم على سبعة ركائز الإيمان بالملائكة يقوم على سبعة أركان وسبع ركائز من يذكر لنا خمسة من هذه الركائز كما في الكتاب عندنا ويأخذ كتابا تفضل الإقرار بمقامات العظيم يعني اعتقاد تفاضلهم هذا الرابع اعتقاد تفاضلهم وعدم تساويهم طيب أحسن الإقرار الثاني على الإيمان بأن خلق كثير جدا ما هو الدليل وما يعلم جنود ربك إلا هو طيب الثالث نؤمن بوجودهم وأن وجودهم حقيقي لا مجازي ولا نؤول وجودهم ونقولهم بقوة عقلانية ونورانية فقط أحسنت الرابع الإقرار بمقاماتهم العظيمة عند ربهم صحيح لهم مقام عظيم عند الله عز وجل لا هذا قلنا خلاص موالاة الحرب مع ذواتهم موالاتهم والإيمان المفصل لما فصل المجرد ما أجمل الساهل بسم الله فضل إياك والله. وظائف الملائكة قلنا تنقسم إلى قسمين وظائف كونية وظائف متعلقة ببني آدم. من يذكر لنا خمس وظائف من الوظائف الكونية؟ خمس وظائف من الوظائف الكونية. وظائف كونية تفضل يا شيخ مع ذيل كل وظيفة والدليل قوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله ويحمل عرش ربك فوقهم ثمان أحسنت. الثاني ملك الجبال أحسنت صحيح. قال إن شئتم فقال واخشوا نعم صحيح. الثالث الملائكة الموكلون بالوحي ومن أعظمهم في ذلك عليه السلام. الرابع وإيش القدر بالقطر ميكائيل عليه السلام القطر والنبات أحسنت. الخامس على قول العلماء أحسنت بارك الله فيك اشتهى خمس. طيب السؤال كم؟ الخامس خمس وظائف من وظائف الملائكة المتعلقة ببني آدم. خمس وظائف من وظائف المتعلقة ببني آدم عايشة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم أحسنت. والدليل على هذا إن لله ملائكة حديث أبي هريرة متفق عليه إن لله ملائكة سياحة فضلا يلتمسون مجالس الذكر. أحسنت. صحيح. لا أحرص معك أحسنت. ثالث نعم لا الموكلون بي لماذا نفروحه مع أشياء أخرى بالأجنة للأرحام من جهة فروح الطير من خلق إلى خلق. أحسنت. ويقف أحسن بارك الله فيك. السؤال الثالث حفظكم الله ورعاكم أعداد الملائكة لا يحصيها إلا الله عز وجل كثرة لكن أسماءهم التي بلغتنا قليلة جدا لماذا وما هي الأسماء التي بلغتنا؟ تفضل. ثمانية أسماء فقط جبرائيل أو جبريل 13 لغة في الجيل 13 لغة جبريل جبرائيل عليهم الشكل واحد ميكائيل نعم إسرافيل عليهم السلام هاروت وماروت على الراجح مالك خازن نعم الثانية القبر وكان نكير بقي أحد ثمانية ها لا ثمانية احنا ذكرنا ثمانية فقط ها ومانع وعائدة صح الحديث ما مذهبنا. أحسنت بارك الله فيك. طيب لماذا حفظكم الله ما أظهر الله بقية أسمائهم لماذا ما أظهر الله بقية أسمائهم لماذا أخبر الله عنا إيش الحكم من ذلك والله أعلم من الحكم من ذلك أن هذا شيء لا يطيقه عقولنا وليس هناك فائدة معرفة أسمائهم ها نحن علمنا الله من أسمائه 99 اسما فقط إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة واعمل اختلط اعمل امتحان طلاب العلم اعمل لهم امتحان كم يعرفون من أسماء الله مجردة بدون المعاني أما مع المعاني فالله يخلص فكيف تعرف أسماء مليارات الملائكة؟ كيف تعرف أسماءهم؟ شيء لا يطيق شيء لا تطيقه عقولنا. طيب حفظكم الله، السؤال السابع، اذكر لنا 5 ثمرات من ثمرات الإيمان بالملائكة. 5 ثمرات من ثمرات الإيمان. تفضل، ما نسمع شيئا. الخوف من الله عز وجل. نعم صحيح. أول شيء يقال تحقيق الإيمان، لأن الإيمان بمكره كان الإسلام الإيمان، فمن عرفه وآمن به حقق الإيمان، أكمل إيمانه، وإلا لا يصح إيمانه. الثاني تعظيم الله والخشية منه سبحانه وتعالى، ما دام هؤلاء العظام يخافون فكيف نحن المساكين. الثالث شكر الله على نعمه حيث سخر هؤلاء لحفظنا المعقبات وغيرهم. الرابع ومن أهمها، ترابع من أهمها، محبتهم والاقتناء بهم، ألا تصفون كما تصف الملائكة. الخامس إيش قال؟ ها؟ ما سمعنا والله. سمع. الحرص على الحسنات والبعد عن السيئات. لا بأس ذكر أحسن. استعان. تذكرنا حفظكم الله بعد اعتقاد الطرق والفرق الإسلامية في الملائكة، فمن يذكر اعتقاد الرافضة في الملائكة؟ ها تفضل. نعم ما أربع صوتك واسمع ليش. نعم أن الملائكة خدام الأئمة والأئمة أفضل منهم، يقول كبيرهم الهالك، فمن المعلوم أن لأئمتنا منزلة لا يبلغ ملك مقرب ولا نبي مرسل غير ذلك. ماذا تقول الغرابية من الرافضة؟ الغرابية ماذا يقولون؟ الأصل أن الرسالة لمن؟ لعلي، لكن جبريل خانها، خانها وأخطأ، لأن علي يشبه النبي صلى الله عليه وسلم كشبه الغرائب الغراب، واحد 7 سنوات عنده 40 سنة، كيف يتشابهان يا أخي؟ كيف يتشابه اللي عند الأعمى؟ يتشابه واحد عمره 7 سنوات عنده 40 سنة، في تشابه بينهما؟ هناك تشابه؟ يقول أخطأ جبريل أعطاها على النبي محمد. نعم أحسنت. غيره الاستهزاء بالملائكة كثيرا. أحسن. يشبه هؤلاء مبتدعة أهل السنة من غلاة الصوفية، ماذا يقول عن الملائكة؟ ماذا يقولون عن الملائكة؟ تفضل. أنهم يزورون قبور الأولياء ويطوفون بها ويحضرون مجالس السماع والذكر والقصون، هكذا؟ في شيء ثاني؟ يستاهل. طيب ننتقل حفظكم الله إلى صفحة 139. 139 قبلها 138 حفظكم الله. 138 تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الباب الثالث من كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، ويتضمن 5 فصول. الفصل الأول الإسلام والإيمان والإحسان. المبحث الأول الإسلام. تعريف الإسلام: الإسلام لغة الانقياد والاستسلام والخضوع، وشرعا هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك ومعاداة أهله. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في الله في هذا اللقاء العلمي الذي نتدارس فيه مراتب الدين، وهي الإسلام والإيمان والإحسان. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه المراتب الثلاث في حديث جبريل عليه السلام المشهور. وبدأ المصنف هنا بالمرتبة الأولى من مراتب الدين، وهي مرتبة الإسلام، فعرف الإسلام لغة، والحقيقة اللغوية في الحقيقة كثيرا ما تكون عين الحقيقة الشرعية، قد تقيد بقيد يسير جدا، وإلا المعنى العام واحد. المعنى العام الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية واحد، لكن هذا استعمال عام وهذا استعمال خاص. فالإسلام في اللغة الانقياد والاستسلام والخضوع، استسلم وأسلم بمعنى واحد، وسلم بمعنى انقاد وخضع، انقاد بقلبه وبجوارحه، سلم واستسلم بمعنى انقاد وخضع بقلبه وجوارحه، لا خضع بجوارحه فقط دون قلبه، لا ما يصلح، لا تسمى أسلم ولا استسلم. ما يقال الإنسان أسلم واستسلم إلا إذا خضع بقلبه وجوارحه، إذا خضع بجوارحه دون قلبه يقال نافق ودارا، داراهم مدارات. أما الإسلام والاستسلام في اللغة فلا بد أن يصحب الجوارح القلب، والقلب لا بد أن يصحب الجوارح حتى يسمى أسلم واستسلم. والإسلام حفظكم الله معناه أن تستسلم لأمر الله عز وجل وأن تنقاد لأمره سبحانه وتعالى، هذا هو الإسلام، أن تستسلم وأن تنقاد وأن تخضع لأوامر الله عز وجل، مستسلم مقر بأنه الإله الرب سبحانه وتعالى، وأنك عبد مخلوق مربوب له سبحانه وتعالى. فإذا أمرك أطعت على قدر الطاقة، وإذا نهاك اجتنبت، طاعة مع محبة، طاعة مع خوف، طاعة مع رجاء وتوكل، هذا الإسلام، هذا الاستسلام. ولذلك قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذه واحد. الثانية ثم لا يجدوا في أنفسهم، إذن لابد من القلب مع العمل، لا يكفي الجواز واحد، لا يكفي، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ثم ويسلموا تسليما، أن تقبل على طاعة الله عز وجل بقلب محب مستسلم متلذذ بهذه الطاعة بهذه العبادة، وإلا ما حققت الإسلام بعد. إذا فعلت الطاعة بجوارحك دون قلبك أنت مرائي، وإذا تركت الطاعة أنت عاصي غير منقاد وغير قابل لأمره ونهيه سبحانه وتعالى. لا بد أن تعمل الطاعة وأنت محب لهذه الطاعة، مستسلم. أوامر الله عز وجل هي المقدمة على عقلك وعادتك وعرفك، وما تظن أنه مصلحة لك في الدنيا، ربما تفوت بعض المصالح في الدنيا ما تهتم بهذا أبدا ولا تلتفت، أنت عبد لله مستسلم، افعل سمعنا واطعنا، لا تفعل سمعنا واطعنا، ما فيه. هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام وحفظكم الله، هذا هو الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية، يجتمعان في إسلام المؤمن، الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية. وأعظم ما يجب أن نستسلم لله عز وجل به هذه الثلاثة: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. إذن من استسلم لله عز وجل بالتوحيد، توحد الله في ربوبيته، ووحده في أسمائه وصفاته، ووحده في ألوهيته وعبادته، فهو المسلم، هذا استسلم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، سمعنا وأطعنا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، سمعنا وأطعنا، الله خالق كل شيء، سمعنا وأطعنا، ولله الحسنى، سمعنا وأطعنا. هذا هو الاستسلام، هذا أعظم ما يجب أن تستسلم لله عز وجل به. ثم هذه لها لوازم كثيرة ولا تبعات. أمرت أن أقاتل نفحة يقول لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصوا مني دماءهم وإلا بحقها، وحسابهم على الله. الإيمان بضع وستون وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحاشية الإيمان. وأعظم ما يشرح هذا التعريف هذه الآية المباركة، أعظم ما يشرح هذا التعريف هذه الآية المباركة: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه الآية المباركة تشرح وتوضح مراد الله عز وجل من الإسلام. العلماء قالوا هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. جيد، هذه الآية جمعت هذا التعريف والزيادة، ومن أحسن الله قول أبدا لا أحد، ومن أصدق الله حديث لا أحد. هذه الآية في تعريف الإسلام أبلغ من تعريف العلماء بمراحل بمراحل. إذن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي كله، أنا مخلوق لأستسلم لأمر الله عز وجل، ما خلقت إلا لهذا، وما خلق الدنيا والرسل ليعبدون، ما أريد من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله رزق القوة المتين. فما لم تملأ قلبك عبودية لله عز وجل لا يمكن أن تحقق الإسلام. الإسلام أن تقر بأنك عبد مملوك مخلوق مربوب مأمور، لا يجوز شرعا أن تخرج عن أوامر مالكك سيدك خالقك ربك طرفة عين ولا قل من ذلك، وأنك تنتظر أوامره لتطيع على قدر الطاقة، وتنتظر نواهيه لتترك. من اعتقد هذا وجد أمنا وطمأنينة في قلبه. من عرف قدر نفسه، من عرف هذا وجد في نفسه طمأنينة لأمر الله، أنا عبد مملوك مربوب، لا ينازع الله أمره، ولا ينازع الله حكمه، ولا ينازع الله قدره أبدا أبدا. لكن إذا قلت حقيق العبودية في قلبك، بدأت تنازع الله عز وجل، بدأ عقلك ينازع أمر الله عز وجل. ما رآه العقل حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه العقل قبيحا فهو عند الله قبيح، لأنه نازع الله في أمره سبحانه وتعالى، واستسلم لأمره. يبدأ عندك تخبط في قبول النص الشرعي، تعرض النص الشرعي على عقلك، على هواك، على شهوتك، على عادتك، على عرفك. أبدا، هذا ليس استسلاما. الاستسلام أن تنظر إلى أمر الله، فما ثبت عملت دون أي مبالاة بأحد، دون أدنى تردد. أمرك كله لله عز وجل، هذا هو الإسلام حفظكم الله. معناه ماذا؟ الاستسلام لله، الاستسلام مستسلم لأمره، مستسلم لقضائه وقدره، مستسلم لحكمه، مستسلم لشرعه. أمره تطبقه على قدر الطاقة وإن سقط كل الناس، نهيه تترك وإن سقط كل الناس، وإن فاتك مصالح الدنيا كلها ما دام نهيت عنه استسلمت. هذا هو حفظكم الله الإسلام. أما أركانه فمعلومة لديكم حفظكم الله، أركانه خمسة. قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي رواية في الصحيح أيضا: بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذه الروايات لطيفة جدا، لا بد من تدبرها والعناية بها. لا بد أحبة الفضلاء، لا بد. الرواية الثانية ما هي في صحيح مسلم؟ بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة: بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الرواية الثالثة كذلك في مسلم: بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الرواية الرابعة: بني الإسلام على خمس: على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذه كم رواية؟ كم رواية ذكرنا؟ أربعة على خمسة؟ بالذي بالتي عندنا الكتاب؟ أربعة زيادة، ها؟ الخامسة للكتاب. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه الأولى. الثانية: بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه. الثالثة: بني الإسلام على خمس: على إيمان بالله ورسوله. الرابعة: أربع روايات، أربع روايات على في الكتاب، ثلاثة زيادة وأثنان زيادة. على أن يوحد الله. طيب ماذا نستفيد من هذه الروايات الثلاث الزيادة؟ ماذا نستفيد حفظكم الله؟ الآن في الكتاب: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. في خامسة ذكر النبي الشهادة فقط، شهادة لا إله إلا الله فقط، قلنا محمد رسول الله. رواية خامسة: بني الإسلام على خمس: على شهادة أن محمد رسول الله ويقال الصلاة لا إله إلا الله، شهادة دون شهادة أن محمد رسول الله. هذه رواية خامسة. ماذا يستفاد من هذه الرواية الخمسة؟ أحسنت، أحسنت. ما هو الذي فسرته؟ ماذا فسرت؟ أن الشهادتين إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. جيد، هذه واحدة. الثانية، ها؟ أحسنت. شهادة لا إله إلا الله فسرتنا بأن يعبد الله يكفر بما دونه. الثالثة، وأن الشهادتان هو الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الرابعة، ها؟ التوحيد، أن لفظ التوحيد شرعي جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أيضا أنه بدعي، وأن النبي فسره بالعبادة. الخامسة، أن كلمات الدين بينها عموم وخصوص. الإسلام، التوحيد، الشهادتان، الإيمان بينها كل عموم وخصوص، لأن النبي ذكر هنا الشهادتين مرة وذكر في رواية الإسلام وذكر الإيمان وذكر التوحيد وذكر العبادة. فهذه الكلمات الشرعية بينها عموم وخصوص. الإيمان والتوحيد، والتوحيد والإيمان. ولذلك لما قلنا توحيد الله عز وجل يقوم على أربعة أركان، توحيد الله يقوم على أربعة أركان: إيمان بوجوده، إيمان بوجوده، إيمان بأسماء، إيمان بالألوهية، نفس الشيء هو. إذن كلمة العبادة وكلمة التوحيد وكلمة الإيمان وكلمة الإسلام بينها عموم وخصوص، يدل بعضها على معنى الآخر، يدل بعضها على معنى الآخر. إذا أفردت هذه الجمل، هذه الكلمات دخلت الأخرى كلمة أخرى معها، وإذا اجتمعت افترقت. قال يعني بالشهادتين معنى شهادة لا إله إلا الله، معنى شهادة لا إله إلا الله. تفضل، معنى شهادة لا إله إلا الله يوم أيام. قال معنى الشهادتين، معنى شهادة أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر به واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. يعبد الله، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. نعم، الشهادتان هما الركن الأول من أركان الإسلام، وهما الركن الأول من أركان الإيمان. كذلك الإيمان أن تؤمن بالله، والإيمان بالله يقوم على أربعة أمور كما مر معنا، من ضمنها تحقيق الشهادتين. تحقيق الشهادتين، الشهادتان أحبة الفضلاء هما رأس هذا الأمر، وهما الفيصل بين الإسلام والكفر، وهما مفتاح الجنة، ولأجلهما خلق الله الخلق وقامت سوق الجنة والنار. مكث النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها أمته في مكة 13 سنة، لم تفرض في هذه السنوات 13 لا صلاة ولا زكاة ولا صيام. أول فريضة فرضت بعدها الصلاة في تلك الرحلة المباركة قبيل هجرته 100 أشهر، 13 سنة وهو يعلم الناس لا إله إلا الله. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يمر على العرب والقبائل مجتمعة في أسواق العرب وفي مواسم الحج ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم، وإذا متم كنتم ملوكا في الجنة على سرة لا إله إلا الله. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق صحيحة وطرق حسن أكثر من 700 حديث في لا إله إلا الله، أكثر من 700 حديث. وردت هذه الكلمة في القرآن في قرابة 40 موضع، 40 موضع هذه الكلمة وردت لا إله إلا الله في قرابة 40 موضعا في القرآن. أول هذه المواضع آية الكرسي، الله لا إله إلا هو، وهي أعظم آية في القرآن، أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي. بدأها الله عز وجل بهذه الكلمة المباركة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وشهد الله عز وجل بها لنفسه، وأشهد على ذلك ملائكته وأولي العلم من خلقه، فقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به نفسه، وبما أشهد به ملائكته، وبما أشهد به العلم، أن لا إله إلا الله. نشهد أن لا إله إلا الله، نشهد أن لا إله إلا الله. تلك الشهادة العظيمة المباركة تحتسبها عند الله عز وجل. ورد فيها أكثر من 700 حديث صحيح، 700 حديث صحيح، 700 700 حديث صحيح، وهي من أعظم الأذكار بل هي أفضل الأذكار. يقول صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولما قتل أسامة رضي الله عنه ذلك الرجل الذي أعمل سيفه بالصحابة رضي الله عنه، ولما تمكن أسامة منه نادى بشجرة ثم قال لا إله إلا الله، فظن أسامة أنه إنما قال خوف السيف فقتله. فأنكر الصحابة على أسامة وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ كيف أنت بلا إله إلا الله إذا جاءت حاجة صعبة يوم القيامة؟ هذه الكلمة المباركة العظيمة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وما عظمها وأهميتها، وكون مفتاح الإسلام ورأس الأمر ومفتاح الجنة، إلا أنك تتعجب من خطأ كثير من المناهج العلمية اليوم مثل عوام المسلمين. المناهج المدارس الإسلامية اليوم مخطئة خطأ كبير جدا، كثير منها مخطئ خطأ مثل الشمس في تفسير هذه الكلمة. وهذا من العجائب، والله يا أخي من العجائب. تكررت القرآن 40 مرة في الحديث بطرق صحيحة، وعسل قرابة 700 مرة، ومع هذا أكثر المدارس الإسلامية أخطأوا في تعريف هذه الكلمة. أخطأوا. بعض يقول لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، لا قائم بنفسه إلا الله، لا رازق إلا الله، لا حاكم إلا الله، لا مسبب إلا الله، إخراج اليقين الفاسد غير يقين على ذات الله، أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. قال: أتصلي هذه ثلث؟ قال: مع هذه صلاة منذ زمان. قال: والله لو مت على هذه الصلاة أصبحتنا للنار. ليس هذا معنى لا إله أبدا. لا إله يعرف معناها من كلمة واحدة. إذا عرفت معنى هذه الكلمة عرفت معنى لا إله إلا الله، وهي كلمة إله. مفتاح معنى لا إله إلا الله هذه الكلمة الإله. وقد أجمع علماء اللغة العربية وعامة المفسرين أن الإله هو المألوه، وأن المألوه هو المعبود، وأن التأله والتعبد والتمسك. ليس القادر على الاختراع كما يظن بعض الناس. من هنا وقع الإشكال، لماذا أخطأت كثير من المدارس الإسلامية اليوم في تعريف لا إله إلا الله؟ أخطأوا بسبب خطأ في تعريف كلمة الإله، فظنوا أن الإله هي نفس الرب في كل وجه. لا أبدا، بين الرب والإله عموم وخصوص. ولذلك قال: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. فالإله قد يكون هو الرب، والرب قد يكون هو إله، ولكن اجتمع دل كل اسم مبارك على معنى مبارك خاص به. إذا ما وجه الخلل حفظكم الله؟ وجه الخلل في خطأ في تفسير هذه الكلمة الإله. ظن المتكلمون أن الإله والقادر على الاختراع. هذا الخطأ مركب على خطأ آخر. ما هذا الخطأ؟ أن العقيدة بنيت على علم الكلام لا على الكتاب والسنة. فلما بنيت العقيدة على علم الكلام، وكان علم الكلام نسخة مطورة عن الجدل والفلسفة، نتج هذا الناتج. لأن الفلاسفة همهم إثبات الربوبية لا إثبات الألوهية. الفلاسفة الآن يبحثون عن رب لهذا الكون. نحن معرفة رب هذا الكون أمر مسلم عندنا، لا نحتاج إلى أدلة على معرفته. هم الآن الفلاسفة يبحثون عن رب لهذا الكون، ما وجدوا رب هذا الكون. حتى الفلاسفة الأصل عندهم عدم الربوبية، ولذلك هم يبحثون عن طريق إلى إثبات الربوبية. فلما أثبتوها أو أثبتوا جزءا منها أو بعضا وأثبتوها بشرك فرحوا فرحا عظيما وظنوا أن هذا هو التوحيد. فجاء المتكلمون المساكين وظنوا خيرا بعلم الجدل والكلام والفلسفة، ظنوا به خيرا. فترجموه فوجدوا أن الفلاسفة جعلوا غاية التوحيد توحيد الربوبية، وأن الفلاسفة فسروا الإله على أنه القادر على الاختراع، فساروا على خطاهم تماما وجعلوا توحيد الربوبية غاية، وهذا خطأ كبير جدا. ولذلك تركوا توحيد الألوهية فلا يكاد يذكرونه. ثم جاءت طامة أخرى وزادت الطين بلة، وهي أن عامة المتكلمين مرجئة في باب الإيمان. هذه مصيبة ثانية أضيفت المصيبة الأولى، الخطأ في تعريف الإله أنه قال. جاءت مصيبة ثانية وهي أن عامة المتكلمين مرجئة في باب الإيمان، وتوحيد الألوهية توحيد ماذا؟ توحيد العمل. توحيد الألوهية توحيد ماذا حفظكم الله؟ توحيد العمل، والعمل ليس من الإيمان عند المرجئة المتكلمون. وبهذا أخرج العمل عن مسمى ماذا؟ عن مسمى الإيمان، وبالتالي أخرجوا عن مسمى التوحيد كذلك. رأيتم كيف؟ هذه البدع تبدأ صغيرة ثم تكبر وتكبر وتصبح حتى تخرج صاحبها من الدين، نسأل الله العافية. أعوذ بالله من ذلك، أعوذ بالله من الضلال. إذا حفظكم الله، بعد هذا نعرف أن أعظم خلل في كتب علماء الكلام اليوم هو هذا الخلل الخطير في تعريف شهادة لا إله إلا الله، في تعريف هذه الكلمة المباركة، الكلمة الطيبة، مفتاح الإيمان، مفتاح الجنة. عندهم خلل، ولذلك التوحيد عندهم فقط اعتقاد فقط أن الله واحد في ذاته، واحد في أسمائه وصفاته، واحد في أفعاله، بس هاي ثلاث أشياء. وين أفعال العباد؟ ما عندهم أفعال العباد، ما عندهم. اعتقاد أن الله واحد في ذاته لا قسم له، واحد في أسمائه لا ند ولا نظير له، واحد في أفعاله لا شريك له، ويجعلون الثالثة والغاية. فمن اعتقد أن الله موجود وأنه الخالق وحده، المالك وحده، المدبر وحده، أصبح عندهم كامل الإيمان وكامل التوحيد. وإن عبد ما عبد، وإن دعا ما دعا، وإن طاف على القوة. لذلك تعجب عالم كبير جدا من علماء الكلام وشارب البلاد يرى جواز الطواف على القبور وذبح لها، يقول على في شيء بركة، توسلا، تبركا، تشفعا. لماذا؟ لأنه ما عرف أن من خوارم لا إله إلا الله صرف العباد لغير الله، وأن لا إله إلا هي إفراد الله بأي شيء بالعبادة. لا إله هي إفراد الله بأي شيء بالعبادة. إذن هذا هو الخلل العظيم في هذا الباب حفظكم الله. الإله في اللغة العربية هو المألوه، والمألوه والمعبود. فإذا قلت لا إله إلا الله يعني لا أعبد إلا الله، لا أقر وأعترف أن لا يستحق العبادة إلا الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله. ثم أيضا زاد الطين بلتين أخرين ثانيات، جهلهم بحقيقة العبادة. ما هي العبادة؟ يعني لو ذهبت إلى كل مسلم اليوم في مشارق الأرض ومغارب وقلت هل يجوز أن تعبد غير الله؟ يقول لا يجوز أن نعبد غير الله، صح ولا؟ هل يقول مسلم على وجه الأرض يجوز أن نعبد غير الله؟ أبدا والله، لا يقولها بلسان مقاله، لكن يقول أرد منها بلسان حاله. هو يقول لا يجوز أن نعبد غير الله، لكن يقول مدد يا فلان، وأغذني يا فلان، واشفع لي يا فلان، واغفر لي يا فلان، وأنا عبد فلان، وهذا البيت لفلان، وهذه الذبيحة لفلان. لماذا؟ يظن أن هذا ليس عبادة. إذا جهلوا حقيقة العبادة. وجاء الثالثة الأثاثي كذلك جهلوا حقيقة الشرك. ما هو الشرك؟ الآن قال ما عندنا قال بالتعريف والخلوص من الشرك. ما هو الشرك؟ الشرك عند كثير من هؤلاء المتكلمين اعتقاد وجود ذات تخلق كخلق الله، هذا هو الشرك. أو اعتقاد وجود ذات تنفع وتضر مع الله عز وجل، هذا هو الشرك. أما صرف بعض أنواع العبادة لغير الله هذا هو الشرك، قلنا ليس بشرك أبدا. ولذلك لا يوجد مسلم على وجه الأرض اليوم يقول يجوز أن نشرك مع الله غيره، أبدا مستحيل. محال أن تجد مسلما على وجه الأرض يقول يجوز أن نشرك بغير الله، مستحيل. لكنه قد يشرك مع الله غيره جهلا، جهلا بحقيقة الشرك. لا يعرف أن المحبة مع الله شرك، الخوف مع الله شرك، رجاء غير الله شرك، التوكل على الله شرك، الاستغاثة بغير الله شرك، الاستعانة بغير الله شرك، الاستعادة بغير الله شرك، الذبح بغير الله شرك. لا يعرف هذا، مسكين جاهل. ولذلك قبل أن نهجم على المسلمين أمرا ونهيا لا بد أن نتلطف بهم وأن نعلمهم. المسلمون اليوم بحاجة إلى علماء رحماء. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الإسلام اليوم في غربة عظيمة، إياكم أن تكونوا عونا للشيطان على إخوانكم المسلمين. المسلمون اليوم في غربة، غربة بين مناهج دراسية سيئة وبين انصراف وإعراض كلي، إما مدارس معرض عن الدين بالكلية أو مدارس مناهج مبتدعة. فماذا يفعل المسلم؟ ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ فالمسلمون اليوم في أمس الحادث إلى دعاة رحيمين كالنبي صلى الله عليه وسلم. سمعتم الحديث الأمس لما جاء ملك الجبال وقال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، قال لا أتأنى بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم يقول لا إله إلا الله، أتأنى بهم، أتأنى بهم. اليوم المسلمون في جهل عظيم جدا. فليس من أقول تقول هذا كافر وهذا مشرك وهذا، ما هذا غير ما أقول يا أخي الفاضل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. علمهم حقيقة التوحيد، علمهم حقيقة الشرك، علمهم حقيقة العبادة، ثم بعد هذا أمرهم ونهاهم. أما قبل أن تعلم كيف تأمرهم وتنهاهم، وكيف تحرم وكيف تحلل وكيف تحكم وكيف تتوالي وكيف تتبرأ. فالقضية بجد تحتاج إلى تعليم. المناهج الدراسية السيئة هذه طغت على المدارس الإسلامية، طغت عليها بقوة بقوة، حتى صارت السنة بدعة والبدعة سنة. ثم زادت يعني مصيبة رابعة، وهي أن هؤلاء المتكلمين أصبحوا سياسيين، فقالوا لا إله إلا الله معناها لا حاكم إلا الله. هذه على سكن وقال أنت بقضية. فأفسد الأول والآخر، أفسد الأول والآخر. فأصبح حضركم الله المسلمون بين النارين، بين نار التصوف والبدعة وبين نار السياسة. فإذا كان المسلم شيخا كبيرا جعلوه صوفيا. لا أشهد أن لا إله إلا الله، قلنا لا قادة إلا الله، هكذا لا إله إلا الله إلا الله إلا الله هو هكذا. وإذا كان الملتزم شابا جعلوه سياسيا وصار يكفر ويخرج الإسلام. لا حاكم إلا الله، لا حاكم إلا الله، لا حاكم إلا الله. فكل من صار عنده خرج من الإسلام. فأصبح غاية التوحيد عند هؤلاء المتكلمين السياسيين لا حاكم إلا الله. وليس هذا هو معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أعظم من لا رب إلا الله، لا خالق لا مالك لا نافع لا ضار لا معبود أيضا لا معبود. كل هذا لا يصح إلا بتحقيق العبودية لله عز وجل. إذا حقق المسلم العبودية لله وحده بعد هذا يحقق حفظكم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. والكلام عن هذه الكلمة المباركة كثير جدا، لكن أوصيكم بكثرة ذكرها، فإن من قالها في يوم 10 مرات كان كعدري عتق رقبة من ولد إسماعيل، وقال 100 مرة كان كعدري كم؟ 4 رقاب، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت حرزه من الشيطان يومئذ، ولم يأتي أحد يأخذ من مجابه. فأكثر من قول لا إله إلا الله، لا يزال لسانك رطبا بلا إله إلا الله، كلما رأيت نفسك فارغا قل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فهي غنيمة باردة وثوابها عظيم جدا عند الله عز وجل. تفضل. قال المبحث الثاني: الإيمان وأركانه وبيان حكم مرتكب الكبيرة. تعريفه: أقول ولذلك حفظكم الله لما دبر العلماء رحمهم الله تعالى هذه الأحاديث الواردة في لا إله إلا الله استقرأوا منها الشروط 7 و8 المشهورة. يعني هذه الشروط 7 و8 ما جاءت اصطلاحا اصطلح واحد من الناس، لا بل استقراء من نصوص الكتاب والسنة. فاعلم أنه لا إله إلا الله مستيقنا من قلبه ومخلصا من قلبه. فإذا ذبوه في لك رسالة في الجامعة شروط لا إله إلا الله، شروط لا إله إلا الله، أخذ يعني هذه شرطا شرطا شرطا وأخذ حفظكم الله من كتاب له في سورة النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. الإيمان لغة التصديق والإقرار، وشرعا اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. نعم، الإيمان حفظكم الله في اللغة التصديق والإقرار، ولا ينبغي أن نظلم علماء اللغة العربية فنقول أجمع علماء اللغة العربية على أن الإيمان في اللغة التصديق، هذا خطأ أبدا. ورد في معنى الإيمان عند علماء اللغة أكثر من 20 معنى لهذه الكلمة، أكثر من 20 معنى لهذه الكلمة. الإيمان في اللغة في معاجم اللغة العربية له أكثر من 20 معنى يتناول التصديق القلبي، ويتناول الإقرار القلبي، ويتناول الأمن والخضوع والخشوع إلى غير ذلك من المعاني. قرابة 20 أكثر من 20 معنى، لكن أشهر هذه المعاني التصديق. التصديق وفي الحقيقة أن كلمة الإيمان لا ترادف كلمة التصديق من كل وجه، ولذلك التصديق ليس الإيمان من كل وجه. التصديق وجه من وجوه معنى الإيمان، التصديق وجه من وجوه معنى الإيمان، لكن هذا لا يشفي قلبك ولا يبدو غليلك أبدا. إذا قلت الإيمان في اللغة لا يشفي قلبك أبدا، لا بد أن تقول تصديق خاص يتناول كل لوازم هذه الكلمة. فإذا أردت تصديق القلب قلت الإيمان إيمان القلب تصديقه، وإذا أردت إيمان الجوارح قلت إيمان الجوارح تصديقها، وإذا أردت إيمان اللسان قلت إيمان اللسان تصديقه. ولذلك لا يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا ما لم يصدق بقلبه ولسانه وجوارحه. فإن صدق بقلبه دون لسانه وجوارحه فهو من الغلاة المرجئة، وإن صدق بلسانه دون قلبه فهو منافق. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله والله يعلم إنك رسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ولذلك لو قلنا الإيمان في اللغة التصديق فلا بد أن يقال الإيمان في اللغة التصديق الخاص، أو يقال ما هو أفضل من ذلك، الإيمان في اللغة الإقرار المتضمن لتصديق القلب واللسان والجوارح. ولما كانت الحقيقة اللغوية على وجه العموم هي الحقيقة الشرعية، أصبح عند من فهم هذه الكلمة كما ذكرها علماء اللغة أصبح الإيمان عنده واضحا لا إشكال فيه. الإيمان تصديق خاص. ماذا تريد أنت؟ ماذا تريد؟ تريد أن يصدق قلبي لساني، أن يصدق لساني قلبي، أو التصديق خاص بالقلب؟ تقول أريد أن يصدق لسانك قلبك، لسانك قلبك، إذا لابد أن يتكلم اللسان. تريد أن تصدق الجوارح القلب؟ نعم لابد أن تفعل الجوارح، وإلا ما صدقت الجوارح أبدا. أما من قصر الإيمان على تصديق القلب دون تصديق اللسان والجوارح أصبح عنده تعريف الإيمان الشرعي مشكلة كبيرة جدا، اضطربوا اضطرابا شديدا لما قصروا التصديق الإيمان على تصديق القلب، اضطربوا في تعريف الإيمان الشرعي، فعرفه بعضهم بمعرفة القلب، وعرفه بعضهم بتصديق القلب، وعرفه بعضهم بتصديق القلب واللسان، وعرفه بعضهم بتصديق القلب واللسان والجوارح مع فعل جميع الطاعات وترك جميع المحرمات، اضطرب اضطرابا شديدا. وعرفه بعضهم بتصديق اللسان وحده كالكرامية، اضطربوا. ما سبب اضطرابهم؟ سبب اضطرابهم قصرهم التصديق على تصديق القلب. كلمة الإيمان اختاروا معنى واحدا لها، تصديق القلب. نقول لا، الإيمان في اللغة تصديق القلب واللسان والجوارح. الإيمان باللغة تصديق خاص. أعطيكم مثال على هذا، قول النبي صلى الله عليه وسلم العينان تزني واليدان تزني والقدمان تزني والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، أصبح زنا كامل نعوذ بالله. إذا اجتمع زنا اليدين والعينين والرجلين مع زنا الفرج أصبح زنا هذا كان ولا يصعد ولا فساد ناقص محرم، لكنه ناقص لا يوجب إقامة حد، محرم كبيرة. قل لهم يغضوا من الأبصار يغضوا فروجهم. هذا كذلك حفظكم الله، لكل عضو من أعضاء الجسد إيمان وتصديق. فإيمان القلب تصديق خاص بالقلب يزيد وينقص، وإيمان اللسان تصديق خاص باللسان يزيد وينقص، وإيمان الجوارح تصديق خاص بالجوارح يزيد وينقص. أما الحقيقة الشرعية فهي متناولة لهذه الثلاثة كلها، للقلب واللسان والجوارح. ولذلك لو عرفنا الإيمان لغة بأنه الإقرار المتضمن لتصديق القلب واللسان والجهل يكون أحسن، يكون أحسن. أو نجمع بينهما ونقول إيمان لغة هو التصديق والإقرار، أو الإيمان لغة مأخوذ من الأمن. قال والشرع اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. لو نضيف كلمة الرابعة طيب، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لأن أهل السنة والجماعة وسط في تعريف الإيمان بين المرجئة وبين الخوارج والمعتزلة. المرجئة اقتصروا على بعض أركان الإيمان، الخوارج والمعتزلة غلوا في تعريف الإيمان، غلوا، قالوا الإيمان مع فعل جميع الطاعات وترك جميع المحرمات. وهذا لا يفعل الإنسان، لا يفعل الإنسان يكون معصوما لا يخطئ، محال أن يكون الإنسان معصوما لا يخطئ، هذا محال. ولذلك كفر الخوارج مرتكب الكبيرة كما سيأتي معنا، كفر الخوارج مرتكب الكبيرة، وقال المعتزلة مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين. اعتقاد بالقلب، كلمة اعتقاد بالقلب أعظم وأدق من قول تصديق القلب أو معرفة بالقلب، لأن كلمة اعتقاد مأخوذة من الفعل الثلاثي عقد، ومنه عقد الحبل إذا جمع بين طرفيه على شيء عقد. أما مجرد صدق أو عرف فلا تؤدي معنى الاعتقاد أبدا. الاعتقاد أمر، أمور لا تقبل الشك في قلب صاحبها أبدا. هذه العقيدة، العقيدة أمور لا تقبل الشك في قلب صاحبها. أما التصديق قد تصدق ولو قد تكذب أخرى، قد تعرف قد تجهل. ولذلك التعبير بالاعتقاد أولى من التعبير بالمعرفة، معرفة القلب أو تصديق القلب لا يكفي هذا لكم والله، بل اعتقاد القلب. تعتقد بما أوجب الله عز وجل عليك أن تعتقد به، وأعظم هذا أصول الإيمان الستة التي درسناها في هذه الدورة المباركة. أصول الإيمان الستة، أعظم ما يجب أن تعتقده أصول الإيمان الستة: الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدري، واليوم بالله وملائكته، وكتبه ورسله واليوم الآخر وقرأ في شيء من الله، وإقرار باللسان. وأعظم ما يجب عليك أن تقر به الشهادتان: أمرت أن أقاتل حتى يقول لا إله إلا الله. وعمل بالجوارح. إذن حفظكم أهل السنة والجماعة يقولون الأعمال من الإيمان، الأعمال من الإيمان، الأعمال ركن الإيمان. أهل السنة والجماعة لا يقولون الأعمال شرط صحة، ولا يقولون شرط كمال، لا يقولون. هذه الكلمات حادثة، الأولى تركها، وأن نقتصر على تعريف السلف للإيمان. نقول الأعمال من الإيمان، الأعمال ركن من أركان الإيمان، نعبر بتعريف السلف، ولا سيما في زمان الفتنة. والآن أصبحت هذه القضية من القضايا التي يفتن بها أهل السنة والجماعة. ماذا تقول يا أخي؟ الأعمال شرط صحة أم شرط كمال؟ الشيخ العثيمين رحمه كان يقول هذا سؤال لم يسأله الصحابة بعضهم بعضا، ما سأل الصحابة بعضهم بعضا الأعمال شرط صحة أم شرط كمال، وما جاء في الكتاب ولا في السنة ولا في الآثار السلفية الأعمال شرط صحة ولا شرط كمال، بل جاء أن العمل من الإيمان. باب الدليل على أن العمل من الإيمان، هكذا يقولون العمل من الإيمان. لكن إذا وردنا بعض علمائنا من المتقدمين والمتأخرين يقول الإيمان الأعمال شرط صحة، نحمل كلامه على أحسن المحامل، لا نقول هذا كلام الخوارج الذين يكفرون بترك العمل، لا نقول لا أبدا، يقصد أن العمل ركن سليم، وأن ترك العمل يجب على المسلم أن يعمل. وإذا ولدنا عالم من علمائنا المتقدمين أو المتخيف والأعمال شرط صحة كمال، لا نقول هذا من المرجئة، لا نقول، نقول لا نعتذر له ونحمل كلامه على أحسن المحامل، نقول يقصد رد على الخوارج المكفرين بترك العمل. أنت ماذا تقول؟ أنا أقول الأعمال من الإيمان، وتنتهي القضية، تنتهي، لأن هذه من المسائل الحادثة التي أراد الشيطان أن يفرق بين علماء أهل السنة وطلاب العلم من أهل السنة المحضة، وفعلا استطاع أن يفرق ضرب بعضهم ببعض بسبب هذه الكلمة. لا تقول الأعمال شرط صحة ولا تقول شرط كمال، قل الأعمال من الإيمان بس، وتنتهي، وتنتهي القضية. يزيد وينقص، يزيد ونقصان. قال: زيادة الإيمان ونقصانه. دل الكتاب والسنة على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فالدليل من الكتاب قول الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. نعم، إذن مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، وأن أهله متفاوتون ليسوا على درجة واحدة أبدا، المؤمنون متفاوتون، بل إن إيمان الرجل نفسه يزيد وينقص، كلما ازددت طاعة لله ازددت إيمانا، وإذا فترت نقص إيمانك، إذا ازددت طاعة زاد إيمانك، إذا فترت نقص إيمانك. وكان الصحابة يجلسون: اجلس بنا نؤمن ساعة، فيقرؤون القرآن: اجلس بنا نؤمن ساعة، بخلاف الخوارج والمعتزلة. الخوارج يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص. نأتي لمسألة هامة جدا، وهي حكم مرتكب الكبيرة. نعم. قال: حكم مرتكب الكبيرة. كبائر الذنوب نوعان: مكفر وغير مكفر. فأما المكفر فهو الشرك بالله، لأنه أعظم ذنبا عصي به الله، والنفاق الاعتقادي، وسب الله ورسوله ونحو ذلك. والنوع الثاني كبائر غير مكفرة، ولا يخرج مرتكبها من الملة إلا إذا استحلها، وهي سائر الذنوب التي دون الكفر كالربا والقتل والزنا ونحو ذلك. أحسنت. الذنوب نعوذ بالله منها منقصة للإيمان، جالبة لغضب الرحمن، صغيرها وكبيرها. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به 70 خريفا في نار جهنم. دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بمحقرات الذنوب: إياكم ومحقرات الذنوب، ذنب صغير لا تأبه له، لا تأبه له. ضرب النبي لذلك مثلا فقال: كمثل قوم خرجوا في الصحراء أو في بلاد فأرادوا إيقاد نار فجاء بهذا بحطبة وهذا بعود وهذا بعود فاجتمع من تلك الأعواد نار عظيمة جدا جدا جدا ذنوب صغيرة لا تلقي لها بالا تجتمع ذنوب كبيرة جدا في صحائف أعمالك من حيث لا تشعر ولذلك حذر العلماء رحمهم الله من أسراع مثلا فقالوا لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار الإصرار تقول هذه صغيرة صغيرة صغيرة صغيرة عشر صغيرات كبيرة عشرين صغيرة كبيرة ثلاثين صغيرة كبيرة تهلكت نعوذ بالله من ذلك وضرب بعض العلماء لذلك مثلا كما في رجل رأى دخول غابة من الغابات فقالوا في الغابة أسد فاحطس اعمل حيلة لتلجو من الأسد فاحتاط لنفسه من الأسد فتسلح بسلاح قوي جدا وفعلا خرج الأسد لهذا الرجل لكن كان قد أعد للقاء عدته فتقاتل مع الأسد فقاتل الرجل الأسد قاتل الرجل الأسد ثم تعب بعد تلك المبارزة تعب تعبا شديدا فنام بجوار بيت نمل فلذ قرصته نملة فك صغيرة فرأى فضحك ضحك أنا ضربت أسد قتلت أنت يا مسكين أخي ونام فتجمع عليه النمل فقتله دخل من خرائه ودني عينيه فقتله النمل نمل ما يقبله ما يقبله ورأيت بعيني في بعض الأنهر ألقي ثور عظيم جدا فتجمع سمك بمقدار إصبع الواحد إصبع واحد سمك كثير جدا على هذا الثور العظيم فأكلوه بلحظة واحدة لحظة واحدة سمك بهذا الحجم الصغير سمك بهذا الحجم الصغير فأكلوه فهذا شأن الصالحين مع كبائر الذنوب وصغيرها يحتاطون لكبائر الذنوب وربما وقعوا في الصغائر من غير توبة ولا كثير عمل صالح ومن غير احتياط فيهلكون أعوذ بالله من ذلك وقد ضرب بعض المتأخرين للصغائر بمثال الفاتورة حقت التلفون تعرفون مثل التلفون تأتيك رسالة الفاتورة 500 ريال الله كذبوا والله 500 ريال أنا ما كلمت إلا مرتين أبي ومرة صديقي وكلامي السلام عليكم السلام كيف هذا قالوا اقرأ كتابك فأحضروا الفاتورة فأرقاموا دقائق كلمت اليوم الفلاني ثانية واحدة بقرش واليوم العلاني ثانيتين واليوم الذي بعده 3 ثواني واليوم اللي بعده 4 ثواني واليوم اللي 5 ثواني هذه الثواني اجتمع منها 500 ريال 500 ريال كل شيء مدقق الشيخ إبراهيم عامر ذكرنا هذه نص الشيخ إبراهيم عامر جزاه الله خير درسه اليوم يقول ما كنت أصدق أن الكلام كثير بهذه الكعبة كنت أصدق حتى فرغ بعض الطلاب درسا من دروسي يقول درس ألقيته في ساعة جمع أكثر 50 صحيفة تفريغ فرغ الطلاب الدرس الشيخ إبراهيم ألقاه في القاعة والطلاب فرغوه يقول فاجتمع أكثر من 50 صحيفة يقول والله ما كنت أتوقع أن الكلام يسجل بهذا الحجم حتى رأيت بعيني كلام رأيت بعيني ولذلك من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما ينفعه إلا فيما ينفعه أو تدرون من المفلس قال المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم قال لا المفلس يأتي بالصلاة والصلاة على الجبال لكن يأتي قد رب هذا واشتم هذا واخذ مال هذا فيأخذ من حسناته وهذا من حسناته لم يقل له شيء فيوقع في النار أعوذ بالله من ذلك فإياكم معاشر الشباب ومحقرات الذنوب وعليكم بكثرة الطاعات فإن الحسنات تذهب السيئات ومع هذا كله فإن أهل السنة والجماعة وسط في باب مرتكب الكبيرة بين المرجئة والخوارج. كلمة المعاصي، كلمة الذنوب، هذه كلمة شرعية اصطلح علماء أهل السنة والجماعة على إطلاق على الكبائر والمعاصي دون شرك بالله. إذا قرأت في كتب أهل السنة قول بعضهم ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، يعني دون الشرك بالله، ولا نكفر أهل المعاصي يعني دون الشرك بالله، فكلمة الذنوب والمعاصي عند أهل السنة مصطلح لما هو دون الشرك بالله. أما الشرك بالله هذا أمر شاه ثاني، إنه من يشرك بالله فقد حرم على الله الجنة، هذه مسألة ثانية. فما حكم مرتكب الكبيرة؟ ما حكم المذنب؟ ما حكم العاصي عند أهل السنة والجماعة؟ مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة أولا، ما هي الكبيرة؟ أهل السنة والجماعة يقسمون الذنوب التي دون شرك بالله إلى قسمين، كبائر وصغائر. الكبائر هي ما ختم بلعن أو وعيد أو براءة أو غضب أو حد من الحدود، هذه يسمونها كبيرة. كل ما ختم ما صاحبه لعن أو وعيد أو براءة أو غضب أو حد هذا يسمى كبيرة، وما عداه يسمى صغيرة، وما عداه يسمى صغيرة. الصغائر حفظكم الله مكفراتها كثيرة جدا، الحسنات، الصلاة إلى الصلاة، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، عمر العمر، الحج والإسلام، التوحيد، هذه كلها مكفرات للصغائر. أما الكبائر لا، لا بد لها من توبة عند أهل السنة والجماعة. لكن يقولون من تاب من هذه الكبيرة قبل أن يموت تاب الله عليه، لا كبيرة مع الاستغفار. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم استغفرتني لغفرت لك على ما كان منك من ذنب ولا أبالي. التوبة. الأمر الثاني، إذا أقيم عليه الحد فهو كفارة له، لأن من رحمة الله عز وجل ألا يجمع بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة على مسلم أبدا، لا يجتمع، إما تأخذ في الدنيا وتأخذ في الآخرة. الثالث، من مات من غير توبة ولا إقامة حد فهو عندهم تحت المشيئة. ما تحت المشيئة هذه؟ إن شاء الله عفى عنه وأدخله الجنة بلا حساب ولا عذاب في أول وهلة مع ذنوبه وكبائره، وإن شاء الله عذبه على قدر ذنبه لأنه لا يخلد في النار، لا يخلد في النار. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن حفظكم الله ورعاكم، الذنوب خطيرة جدا، كبيرة وصغيرة. ما حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة؟ حكمه إذا تاب تاب الله عليه، إذا أقيم عليه الحد فهو كفارة له، إذا مات من غير توبة ولا إقامة حد فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنه وأدخله الجنة بلا حساب ولا عذاب، وإن شاء عذب على قدر الله لأنه لا إيش؟ لا يخلد في النار، لأن توحيده مانع من الخلود في النار، مانع. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. طيب، فإن ارتكب المرتكب الكبيرة الكبيرة مستحلا لها، أو استحل الكبيرة دون ارتكابها فما حكمه؟ ها؟ حكمه الكفر. لكن بما يعرف الاستحلال؟ هذا هو السؤال، هذا هو السؤال. إذا استحل مرتكب الكبيرة الكبيرة فعلها أم لم يفعلها كفرة؟ لكن بما يعرف الاستحلال؟ الاستحلال لا يعرف إلا بإقرار المرتكب، لأن الاستحلال عمل قلبي لا يعلمه إلا الله عز وجل والكرام الكاتبين. لكن من أقر لأنه مستحل لهذه الكبيرة من حيث هي هذا يعتبر كفرا، لا مستحلا لبعض صورها. انتبهوا حفظكم الله، انتبهوا. واحد يقول الزنا حلال، هذا كافر بالله ولو لم يزني. لكن من اعتقد في بعض صور الزواج المحرمة أنها حلال مع أن الجمهور يرون أنها حرام لا يعتبر كافرا. الربا حرام، واحد قال أنا أقول الربا حرام لكن الصورة الفلانية من صور الربا ليست بحرام، هذا لا يكفر لأنه اعتقد أن الربا حرام لكن استباح صورة من صوره، صورة من صوره. أنتم فهذه الصورة من الصور حفظكم الله لا تجعله مستحلا لأصل كبيرة، وهذه مسألة دقيقة جدا ينبغي طالع يتنبه لها. فرق بين استحلال أصل الكبيرة وبين استحلال بعض صورها. ولذلك قال بعض الفقهاء بإباحة مثلا يعني النبيذ مثلا وهو نوع من الخمر، لكنهم قالوا هذا ليس بخمر فلا تكفرهم، يقول هذا يسبحون خمرا، يقول لا هذا يقال مثلا خلافية. روح الثالث. قال المبحث الثالث الإحسان. تعريفه: الإحسان معناه مراقبة الله تعالى في السر والعلن، مراقبة من يحبه ويخشاه ويرجو ثوابه ويخاف عقابه، بالمحافظة على الفرائض والنوافل واجتناب المحرمات والمكروهات. والمحسنون هم السابقون بالخيرات المتنافسون في فضائل الأعمال. مرتبة الإحسان حفظكم الله رزقني الله وإياكم إياها أعظم مراتب الدين، لا يبلغها المسلم حتى يمر بالإسلام والإيمان وحتى يجاهد نفسه على الإيمان بالله عز وجل ويتعبد لله عز وجل بكل أسمائه الحسنى وصفاته العليا. فمن عبد الله بكل أسمائه الحسنى وصفاته العليا المعلومة لدينا وصلت الإحسان. أما من ترك أسما من هذه الأسماء الحسنى لا يزال في إحسان نقص. يقول أن تراقب الله مراقبة محب له، مراقبة راج له، مراقبة متوكل عليه، مراقبة خائف منه، هذه لا تجتمع هذه المراقبة إلا في قلب مؤمن. وإذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها، لقد جاءت المجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية الغرفة وكان يخفى علي شيء من كلامها وسمعها الله من فوق سبع سماوات. لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. لقد سمع الله والله يسمع، إن الله سميع. ولذلك من بلغ هذه المرتبة فعبد الله كأنه يراه، كأنه يراه. ما تكون صلاته كصلاتنا، ولا زكاته كزكاتنا، ولا صيامه كصيامنا، ولا حجه كحجنا، ولا عباداته كعباداتنا، ولا أخلاقه كأخلاقنا، ولا معاملاته كمعاملاتنا. يصل إلى مرتبة عظيمة جدا، مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك. إن الذي خلق الظلام يراني. لما خلى ذلك الرجل بتلك المرأة قالت الناس الناس، قال نام الناس ولا يران إلا الكوكب. قال فأين مكوكبه؟ أين مكوكبه؟ خالق الكوكب أين هو؟ فإذا وصل الإنسان إلى مرتبة مراقبة الله عز وجل في شأنه كله، في شأنه كل، يراقب الله ويعلم علما أن الله يراه الآن، وأن الله يسمعه الآن، معه الله. ما يكون من نجوى ثلاث إلا هو رابعهم، ولا خمس إلا هو سادسهم، إلى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، ومعكم أينما كنتم. إذا قمت إلى صلاة قام الله تلقاء وجهك، وهو معكم أينما كنتم. إذا بلغ الإنسان هذا تتعدل حياته كلها، تتعدل، يصل إلى مرتبة الإحسان. فإذا وصل إلى مرتبة الإحسان وصل إلى المعية الخاصة والحفظ الخاص. إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببت كنت سمعه وبصره ويده ورجله. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. مرتبة الإحسان، إذا وصلت إلى هذه المرتبة المباركة، يقول بعض العلماء رحمهم الله تعالى ليس الشأن أن تحب الله، ليس الشأن أن تحب الله، ولكن الشأن أن يحبك الله، الشأن أن يحبك الله. ولكل يدعي محبة الله، ما من مسلم على وجه الأرض إلا وهو يدعي محبة الله. محبة ادعى قوم محبة الله ورسوله، فأنزل الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. ولكن ليس هذا الشيء، عشان تحب الله، أن يحبك الله. كيف ندعى الله يحبك؟ كيف ندعى الله يحبك؟ أن تعبد الله كما أمر الله عز وجل. إذا حققت أركان العبادة، عبدت الله كما أمر الله عز وجل، فيحبك الله. فما تقرب إلي عبدي بشيء أحب لما افترضت عليه. فعل الفرائض أولا تكون من أصحاب اليمين، ثم تكثر بعد هذا من النوافل تكون السابقين السابقين. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوع حتى أحبه. فإذا أحبه كنت سمعه وبصره وقدمه لله. فمرتبة الإحسان مرتبة عظيمة، نسأل الله يبلغنا إياها، وهي أفضل من مرتبة اليقين عند الصوفية. الصوفية يقولون مرتبة اليقين أن تتقرب إلي الله بالنوع حتى يصل إلى مرتبة اليقين. واليقين عندهم أن تفنى في ذات الله عز وجل فلا ترى إلا الله. نقول هذه مرتبة شيطانية، والإحسان مرتبة رحمانية. اليقين هو الموت في قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولذلك قام صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه صلى الله عليه وسلم، ما ترك الصلاة يوم من الأيام، ولا الصيام ولا الزكاة أبدا، قام حتى تورمت قدماه صلى الله عليه وسلم. إذن الشأن أن يحبك الله عز وجل. كيف يحبك الله؟ إذا فعلت ما أوجب الله عليك وأكرمت بالنوافل أحبك الله. تفضل العلاقة. قال المبحث الرابع: العلاقة بين الإسلام والإيمان والإحسان. جاء ذكر الإسلام والإيمان والإحسان في حديث جبريل ومجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن هذه الأمور الثلاثة، فأجاب عن الإسلام بامتثال الأوامر الظاهرة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت. وعن الإيمان بالأمور الباطنة الغيبية، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وعن الإحسان بمراقبة الله في السر والعلانية، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. فإذا ذكرت هذه الأمور الثلاثة مجتمعة كان لكل واحد منها معنى خاص، فيقصد بالإسلام الأعمال الظاهرة، ويقصد بالإيمان الأمور الغيبية، ويقصد بالإحسان أعلى درجات الدين. وإذا انفرد الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا انفرد الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا انفرد الإحسان دخل فيه الإسلام والإيمان. أحسنت. هذا حفظكم الله آخر ما يتعلق بمسائل الإسلام والإيمان والإحسان وحكم مرتكب الكبيرة مسألة هامة جدا حفظكم الله: ما حق مرتكب الكبيرة المسلم على أخيه المسلم؟ ما حقه؟ عليه حق أم لا حق له؟ ولا ذمة له، وعرضه مبذور لكل أحد. فلا له حق حفظكم الله، حقه أن تنصحه: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: أنصره إذا كان مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال: تمنعه عن الظلم. فلا يجوز بحال من الأحوال أن يستهزئ المسلم بأخيه المسلم المرتكب للكبيرة أبدا، لا يجوز بحال الأحوال. الثاني: يجب عليه أن يستره، ولا يجوز له بحال من الأحوال أن يفضحه. الثالث: يجب عليه أن يسدي النصح له: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. أخوك يسقط الآن في النار أمامك، يجب وجوبا شرعيا أن تنقذه من النار بالنصيحة. الرابع: تدعوه إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة والجل الأحسن، لأن مرتكب الكبيرة ضعيف القلب جدا، ودليل ضعفه استسلام للشيطان. فلا ينبغي لك أن تدعوه أن تنفره، هو ضعيف القلب مسكين جدا، سقط في مصيبة. والخامس: أن تعود نفسك مكانه. كيف كنت تحب أن تنصح إذا أذنبت؟ كما قال: وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأن تأتي الناس بمثل ما تحب أن يأتوك به. كيف تحب أن تنصح إذا ارتكبت ذنبا؟ انصح المسلمين إذا ارتكبت ذنبا. ولا يمنع هذا منعا أبدا أن هذا المرتكب الكبير إذا حمل إلى السلطان أن لا تشهد ضده، ما أبدا. إذا ارتكب مسلم لكبيرة ففضح وحمل إلى السلطان وأنت رأيت ارتكب اشهد، لأن إقامة الحد عليه خير عظيم لأهل الأرض. إقامة حد في الدنيا خير الأرض من أن تمطر كذا عاما، كذا من الأعوام، كذا 40 نحو من الأعوام. ما تقول والله ما أشهد أبدا، لا يمنع، لا تعرض بين هذا وهذا أبدا. هذا الحد يطهره، ولا يجوز أن تشفع في عدم إقامة هذا الحد. إنما أهلك الذين كانوا من قبل، كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الغني الوضيع وقام عليه الحد. هذا لا تعرض حفظكم الله بين هذا. ولكن أنا أتعجب من استهزاء بعض الملتزمين ببعض مرتكب الكبائر وما قدموا لهم نصيحة أبدا. هذا خطأ كبير، يا خطأ لا يجوز أن تهتز به ولا أن تغتابه، فعرضه محرم وإن ارتكب كبيرة وإن ارتكب. قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ثم قال إنما المؤمنون إخوة. مع أنهم يتقاتلون والقتل ربما يكون القتل أعظم ذنب عصي الله به بعد الشرك بالله. أعظم ذنب عصي الله به بعد الشرك بالله القتل. قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إذن لا يجوز حفظكم الله بحال من الأحوال أن نتخذ عرضه وسيلة للسخرية أو الاستهزاء أو التندر أو أن نفضحه بعد أن ستره الله عز وجل، بل يجب علينا أن ننقذه لأننا ما استطعنا. مسألة سأل بعض الإخوة عن حياة البرزخ، الدور حفظكم الله ثلاثة دور: دار الدنيا ودار البرزخ والدار الآخرة. الدار الدنيا بدأت منذ خلق الله عز وجل آدم عليه السلام، بدأت الحياة الدنيا. حياتك الدنيا تبدأ منذ كنت نطفة في رحم أمك. إذا ألقاك أبوك في رحم أمك بدأت حياتك الدنيا، يطورك الله عز وجل إلى المضغة، إلى العلقة، فالمضغة فالعظام، ثم يكسو الله العظام لحما، ثم ينشئك الله خلقا آخر. طبعا أنت لا تتذكر شيئا، هذه النطفة حية ميتة، حي حياة تليق بها. لو كانت النطفة ميتة لا تستطيع أن تلقح البويضة، لا تستطيع. نطفة حية، حية حياة دنيوية لا برزخية، لا، ما دخلت البرزخ الآن. هذه النطفة حية حياة حياة حقيقية دنيوية، لكنها حياة خاصة تليق بها. ولذلك لو أن أحدكم احتاج أن يعمل تحليلا لا حياة في الدين إلى عند المستشفى يرى عجبا ملايين ملايين من هذه النطف في القطرة الواحدة من هذا الماء. ألم نخلقكم من ماء مهين؟ القطرة الواحدة فيها ملايين لا يحصيها إلا الله. حية حية، لكن حياة تليق بها، حية تتغذى وتتنفس وتمرض وتموت، هذه النقطة، لكنها حية حياة تليق بها. السؤال: هل منا من يتذكر شيئا لما كان نطفة؟ كنا نطفة ولا ما كنا نطفة؟ كنا ولا ما كنا حبة الوضوء؟ كنا. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. أفل لك يا ابن آدم، أولك نطفة قذرة، أولك نطفة. إيش أنت يا مسكين؟ أولك نطفة، نطفة. إيش تتكبر على الله عز وجل؟ نطفة يا نطفة. ما صحيح يا عبد الله، حياة في الدنيا كلام واضح جدا. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. إذا كنت حيا وأنت نطفة، وكانت هذه النطفة فلان ابن فلان، وأنزلها أبوك في أمك والتحمت في البويضة، يخرج من بين الصلب والترائب، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، تلتقي بويضة رجل مع بويضة المرأة، فتخرج أيها الإنسان على هذا الخلق الجميل جدا. سبحان الذي خلقك. هل تتذكر شيء؟ طيب كنت بعد النطفة علقة، هل تتذكر شيء أو ما كنت؟ جيت من السماء بكن، كنت ولا ما كنت؟ كنت. بعد هذه العلقة مضغة، كنت ولا ما كنت؟ كنت. تتذكر شيء يا أخا أبا عمر، أخا أبي عمر، تتذكر شيء؟ هو أبو عمر الله يهديك، أتنام. تتذكر شيء؟ لكن نايم طبعا. ثم جعلك الله عظاما، ثم كسى الله العظام لحما، ثم بعد 4 أشهر ونحوها نفقت فيك الروح، أصبحت حيا إجماعا بإجماع العلماء والعقلاء والجهلاء، أنت حي الآن وتتحرك وترفس وتضرب وتؤذي. تذكرون شيء يا أحبتي؟ قرابة 5 أشهر والروح معك في بطن أمك. إنسان طبيعي لو مت سماك أبوك وعق عنك بذبيحتين وصلى عليك المسلمون، ربما يجتمع 1,000,000 مسلم. الصلاة على الطفل يرحمكم الله. الطفل خداج عمره 5 أشهر، خداج عمره 5 أشهر يقوم 1,000,000 مسلم يشفعون إلى الله، 1,000,000 مسلم. يا أحبتي الله، انظر فضل الله، انظر عظمة الإنسان في الإسلام، انظر عظمة الإنسان في الإسلام. 1,000,000 مسلم شيبا وشبابا وشيوخا وكهولا وصغارا ورجالا ونساء، الصلاة على الطفل يرحمكم الله، فيقومون اللهم اللهم اللهم اللهم قي عذاب القبر وعذاب النار، حتى وإن كان الطفل يقال له ذلك. 5 أشهر، تذكرون شيء من هذا؟ هل كل شيء؟ أي ربما بعد سنة سنصرف ذكي من أكثر سنة سنصرف ربما يقول شيء. هذه حياة دنيوية حقيقية، من كنت نطفة إلى أن يأتي الملك يقبض روحك، هذه الحياة الدنيا بالنسبة لك. ومن مات قامت قيامته، إذا جاء ملك الموت فقبض روحك بدأت الدار البرزخ. الحياة الثانية، الحياة الدنيا لها طبيعة خاصة بها، لها نظام خاص بها، لها قانون خاص بها. لما كنت نطفة قانون غير لما كنت علقة، علقة غير مضغة، مضغة غير عظام، عظام غير لحم، لحم غير طفل، طفل غير شباب، شباب غير شايب. لكل حالة من حالاتك قانون طبيعي وقانون شرعي خاص بك. مروا أبناءكم للصلاة لي 7، اضربوهم عليها لي 10، بعد 15 سنة ما صرت كافر. قانون خاص شرعي وكوني، لكل حالة من حال قانون خاص شرعي وكوني. إذا قبض الملك روحك بدأت الحياة البرزخية. الحياة البرزخية حياة وسط بين الدنيا والآخرة، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. حياة البرزخ حياة حقيقية يلعم أهلها أو يعذبون، لكن على وفق قانون البرزخ. كما كنت حيا لما كنت نطفة كذلك أنت حي وأنت تراب. إذا تسلم الملك روحك وضمتك الأرض وأكلت جسدك حتى صرت ترابا أنت حي حياة برزخية تليق بقانون الحياة البرزخية، ولذلك تدفن وتنعم وتعذب وتمتحن وأنت ميت. تمتحن لأنك في الحقيقة ميت على الحياة الدنيوية، وموتك هو مفارقة روحك لجسدك، لأن الروح لا تموت. الروح منذ خلقها الله إلى أبد الآباد لا تموت الروح، إما في نعيم أو في عذاب، ويجتمع على النعيم والعذاب. موتك خروج روحك من جسدك، هذا موتك خروج روحك من جسدك. ثم ترد روحك مرة أخرى إلى جسدك فتحيا الحياة البرزخية، ومن ذلك الوقت أنت تنعم وتعذب. لكن نعيم يليق بالحياة البرزخية غير نعيم الدنيا. الدنيا قانونها قانون انتهى، انتهى قانون الدنيا، القانون الكوني انتهى للدنيا، الآن بدأ القانون الكوني للبرزخ. تعاد روحك إليك، إنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيسأل فيقولان فيقول فيجلسانه جلوسا يليق بالبرزخ لا بالدنيا. لو تأتي بميت الآن وتقابل 100 سنة، 100 سنة تقابله ما جلس الميت، مع أن نعتقد أنه يجلس، لكن يجلس جلوسا يليق بقانون الحياة البرزخية، يتكلم كلاما يليق بالحياة البرزخية، يسمع سماعا يليق بالحياة البرزخية. كما كنت نطفة حيا مضغة علقة عظاما في بطن أمك جنينا، تسمع لما تسمع وتحرك لما تحرك وتأكل لما تأكل وتشرب تشرب وتحرك، لكن وفق قانون خاص يليق بك. أهل السنة والجماعة يقولون الجسد ينعم ويعذب في القبر عذابا حقيقيا ونعيما حقيقيا، ويرى مقامه في الجنة ومقامه في النار رأي العين، ويقول ربي أقم الساعة ربي لا تقم الساعة كلاما حقيقيا، لكن يليق بالبرزخ. يليق بماذا؟ يليق بالبرزخ. إذن عالم البرزخ ما عندنا منه إلا علم قليل جدا جدا جدا. قال الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كم مدة الحياة الدنيا لا نعرف، كم مدة حياة البرزخ لا نعرف، كم مدة اليوم الآخر؟ اليوم الآخر ينتهي التاريخ، يؤتى بالموت على هيئة كبش فيقال يا أهل الجنة يا أهل النار، فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. انتهى السماء في تاريخها، بعد في تاريخ، بعد في نهاية. إذا لا نعرف عمر الدنيا مع أن لها نهاية، ولا نعرف عمر البرزخ مع أن له نهاية، والآخرة لا نهاية لها أبدا أبدا. فإذا عرف المسلم أن لكل حياة ولكل دار طبيعة وقانون، يقبل كل النصوص الواردة في البرزخ، يقبل كل النصوص الواردة في البرزخ. وإلا لو كانت حياة الدنيا كحياة البرزخ لأصبح من السفه دفن الموتى في التراب. كيف دفن الميت في التراب؟ تحب أباك؟ إذا تستأجر أظن 5 نجوم غرفة جميلة تضعوا فيها، أو تختار أحسن غرفة. إكرام الميت دفنه، إكرام الميت دفنه. فإذا الحياة البرزخ هي الدنيا. نعم، إن شاء الله نطلع نكتفي نقص. نعم. أما المنجيات من عذاب القبر فكثيرة في الدين أعظمها التوحيد، لأن الملكين إذا سأل الميت من ربك فقال الله ربي ومن نبيك نبي محمد صلى الله عليه وسلم وما دينك الإسلام، فتح له بابا إلى الجنة. هذه أعظم المنجيات من عذاب القبر. وأعظم المهلكات الشرك بالله عز وجل، أعظم المهلكات. إذا قال ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، ضربوه بردبة من حديد، كيف يضربونه؟ الله أعلم. كما كنت نطفة، كيف كنت حي وأنت نطفة؟ الله أعلم. صحيح؟ تفضل يا شيخ، عندك سؤال؟ خلنا واحد واحد، أنا خلنا واحد واحد، نجاب واحد واحد. الكشف حفظكم الله له عدة معاني. كلمة كشف كلمة محدثة من ورد الكتاب والسنة، لم يرد في الكتاب ولا في السنة كلمة كشف، وإنما ورد الفراسة أو ورد التوسم. قال الله عز وجل إن في ذلك لآيات للمتوسمين. المتوسمون هم الذين يعرفون بعض بواطن الأمور ببعض القرائن الظاهرة، وهذه قد تكون هبة من الله عز وجل للمؤمنين، وقد تكون بالتجربة، قد تكون هبة من الله وقد تكون بالتجربة. إذا أردنا بالكشف خرق العادة، فخرق العادة للصالحين معناه الكرامة. ومن عقائد أهل السنة والجماعة الإيمان بكرامات الأولياء، وأن الولاية معناها التقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهؤلاء الأتقياء الأولياء قد يخلق الله لهم العادة، يخلق الله لهم العادة. مثال هذا حفظكم الله خرق الله العادة لعمر رضي الله عنه، لما كان في تلك المعركة وكشف أصحابه. فجاء في بعض الأحاديث وإن كان فيها مقال للعلماء فيه ضعف هل فيه ضعف، رأى عمر أن الجيش انكشف وأنهم لو استدبروا الجبل أو استقبلوه لنجوا من العدو، فقال يا سارية الجبل، يعني الزم الجبل أو احتمي بالجبل. يقولون سمع سارية كلام عمر، هذه كرامة من الكرامات، كرامة من الكرامات. فأهل السنة والجماعة يقولون كرامات الأولى بشرط، لكن من هو الولي الذي تعدله الكرامة؟ من هو؟ بشرط أن يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في شأنه كله، في عقائده، في عباداته، في معاملاته، في أخلاقه. كل من كان تقيا كان لله وليا. أما كلمة الكشف الثانية عند بعض المبتدعة وهي الاطلاع على اللوح المحفوظ، يقرأ اللوح المحفوظة يعلم الغيبة، نقول هذا غير صحيح. لا يعلم الغيب أحد إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإن رسلك من يوقف رصدا. فلا يعلم. وعائشة تقول عنها من حدثك أن محمد يعلم الغيب فقد كذب. لا يعلم الغيب أحد إلا الله، فالكشف على هذا المعنى غير صحيح، غير صحيح. فادعاء علم الغيب هذا غير، إذا جاء قال أنا أعلم الغيب، أنا أعرف الأسرار، أنا أعرف الحظ والبخت، أنا أقرأ لك، تكذب. ولذلك من أنواع الطواغيت الذي يدعي علم الغيب، الذي يدعي علم هذا طاغوت من الطواغيت. نعم. السؤال الثاني. لا حسن. التوسل إلى الله عز وجل منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع. المشروع الثابت بالكتاب والسنة ثلاثة أنواع: أن تتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، تقول يا رحمن ارحمني، ويا غفور اغفر لي، ويا رزاق رزقني، كما توسل الملائكة رحمة الله قالوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. النوع الثاني التوسل إلى الله عز وجل بعملك الصالح، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، وإذ يرفع إبراهيم والقواعد البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، وحديث الثلاثة مشهور جدا الذين انطبقت عليهم الصخرة. فتوسل أحد من الله ببره لولديه، والآخر بأمانته وعبده مال العمال، وترفع الفتح عن الحرام فانفرد في الصخرة. النوع الثالث توسل الله بدعاء الحي الحاضر القادر، ومنه هذا الحديث التوسل الله بدعاء الحي الحاضر القادر، والذين جاءوا من ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقوا بالإيمان. دعاء المسلم لأخيه المسلم بما غير مستجاب، ومنه ذلك الحديث أن كفيفا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أدعو الله أن يشفيني. كيف تصل دعائه وهو حي الذي كان حيا؟ أدعو الله أن يشفيني. قال أدعوه أو تصبر ولك الجنة. قال بل أدعوه. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فشفعه في وشفعني فيه. وكتوسل عمر بالعباس رضي الله عنهما قال اللهم إنا كنا إذا جذبنا نتوسل بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم فتصفينا. اللهم إنا نتوسل بعمل نبيك فاسمنا يا عباس ادعو الله لنا. سيدعو الله العباس ليستجيب الله دعاءه. فهذا من باب الدعاء. ولذلك هذا الكفيف ما جلس في بيته وقال اللهم شفع في رسولك، اللهم وصل في رسولك، لا، ذهب للنبي وقال يا رسول ادعو الله لي. وهذا جائز في حياته لمن رزقهم الله صحبته. أما نحن المساكين ما نستطيع هذا، ما نستطيع، لكن ممكن نقول اللهم بحبنا لرسولك صلى الله عليه وسلم تشفينا، اللهم بإيماننا، اللهم بصلاتنا على نبيك، هذا كله مشروع جزاً عمل صالح. تكفي مبدأ كمسانة، الله على رسول الله. تكفي.